بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وعملوا بسنته ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد. في أواخر درسنا في ليلة البارحة وصلنا إلى أم القرى بلد الله الأمين مكة المكرمة، ورأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم، عندما وصل إلى مكة كان أول عمل بدأ به عليه الصلاة والسلام أن اغتسل، ولذلك كان الاغتسال عند دخول مكة سنة، لكن ذلك ليس واجبا، فلو أن المعتمر أو الحاج اقتصر على الوضوء لكفاه ذلك ولا تقصير ولا نقص. ورأينا أن المؤلف أيضا ذكر في درس الأمس أن الإنسان إذا جاء إلى بيت الله الحرام، لا شك أن الإنسان إذا دخل أي بيت من بيوت الله فإنه كما جاء في الأحاديث الصحيحة يقول الدعاء المشهور بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأنه بذلك يقدم رجله اليمنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شأن من شؤونه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم رجله اليمنى، ولذلك كل عمل فيه خير إذا دخله الإنسان فإنه يقدم رجله اليمنى بل ويتيمن فيه، بخلاف ما لو دخل الحمام فإنه في هذه الحالة يقدم رجله اليسرى. إذن وذكر المؤلف أنه يدخل من باب بني شيبة، وفاتني حقيقة البارحة أنبه إلى أن هذا الباب غير معروف في وقتنا الحاضر، ولذلك يدخل الإنسان من أي باب من الأبواب، وليس القصد أيضا حتى لو وجد هذا الباب أنه يتعين الدخول منه، وإنما يدخل الإنسان من الباب الذي يتيسر له الدخول منه، ويبتعد أيضا عن مواطن الزحام وأذى المسلمين أو ما يشق به على نفسه. ورأينا كذلك أن الإنسان إذا دخل فإنه أول ما يتجه إن كان معتمرا أو كان أيضا متمتعا يتجه إلى الكعبة، وأنه يستقبل الحجر الأسود، وأنه عند وصوله إلى الكعبة يقطع التلبية. أما بالنسبة للقارن والمفرد فإن التلبية تظل معهما إلى أن يرمي جمرة العقبة التي هي أول جمرة التي هي يرميها يوم النحر، وهو أول ما يبدأ به الحاج يوم النحر، فإنه إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة حينئذ يتوقف عن التلبية. إذن إذا وصل المعتمر أو الحاج فإنه يستقبل، هذا نعيده الآن وربما بتركيز لأن الإخوة الآن يتهيئون إلى الاستعداد ويستعدون إن شاء الله للذهاب إلى أداء هذه الفريضة، فإن الإنسان عندما يصل إلى الحجر يستقبله ويقول كما هو معلوم الذي ورد في ذلك بسم الله والله أكبر، ويقبل الحجر إن أمكنه ويستلمه بيمينه، فإن لم يستطع تقبيل الحجر فاستلمه بيمينه فإنه يقبل يمينه أو الشيء الذي يلمس به الحجر، فإن لم يستطع فإنه يشير إليه بيمينه، فإن لم يستطع ولم يستطع فإذا سواء كان قريبا أو بعيدا في هذا المقام، لكنه إذا أشار إشارة لا يقبل تلك الإشارة وإنما يقبل يده لو لمسها أو الشيء الذي يلمس به أي يمسح به الحجر. ثم بعد ذلك يضع الحجر عن يساره، يعني الحجر الأسود. ويقال سمي الحجر الأسود، جاء في حديث أن هذا الحجر نزل من الجنة وأنه كان أشد بياضا من اللبن وأنه سودته ذنوب بني آدم. وهذا الحديث فيه كلام للعلماء، منهم من يصححه ويجمع طرقه ومنهم من يتكلم فيه. ومهما كان من الأمر فإن هذا الحجر كما قال عمر رضي الله عنه عندما وقف عنده فقال: والله إني لأعلم أنك حجرا لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن العلة في ذلك أن هذا الحجر جاءت الشريعة بتقبيله وبالإشارة إليه، فنقف عند ذلك ولا نتجاوز ذلك إلى غيره من الحجارة التي لم يرد فيها شيء، فإن هذه إما أن تكون بدعة وربما تصل بالإنسان إلى أكثر من ذلك إذا اعتقد فيها نفعا أو ضرا. إذن ثم بعد ذلك إذا يقول الله أكبر، بسم الله والله أكبر، وله أن يقول الدعاء الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم يختار ما يشاء من الدعاء، ولكن عليه أن يختار في طوافه ما فيه خير له في أمور دينه ودنياه. يختار الأدعية التي فيها خير، لا سيما وهو في هذا المقام العظيم في هذا الموضع الكريم، فإنها فرصة فيه تسكب العبرات وتسيل الدموع، فينبغي للمؤمن أن يستغل مثل هذه المناسبات الطيبة العظيمة التي يرفعه الله سبحانه وتعالى بها درجات، ويحفظ له ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. ثم بعد ذلك يضع الحجر عن يساره، يعني يصبح يحاذي البيت ثم يطوف، يبدأ من الحجر وينتهي إليه، وليس له أن يقصر عنه حتى ولو في الشوط السابع، ينبغي للمسلم أن ينتبه لذلك. وقد أشرنا أيضا في درس الأمس إلى أمرين، إلى أن القادم إلى مكة سواء كان معتمرا أو كان كذلك أيضا حاجا مفردا أو قارنا وغير ذلك، فإنه يطوف طواف القدوم كما تعلمون. وهذا الطواف فيه أمران أو زيادتان. الأمر الأول هو ما يعرف بالاضطباع، وهو أن صاحب النسك يضع وسط ردائه تحت كتفه الأيمن، يعني في أبطه الأيمن، ويضع طرفيه على كتفه الأيسر، يعني على عاتقه الأيسر. ثم بعد ذلك يبدأ بالطواف، وأنه يرمل في الأشواط الثلاثة. والرمل ليس القصد به الجري كما يظن بعض الناس فيركض، إنما هو الإسراع مع مقاربة الخطى، يعني تسرع لكن تقارب بين خطاك فلا تمدها مدا إلى أن تكمل ذلك، وأنك تقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود. واليماني سمي يمانيا لأنه في جهة اليمن، والركن الأسود سمي لوجود ماذا؟ الحجر فيه. إذن وبينهما تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليس هناك أيها الإخوة أدعية مشروعة محددة مقررة في كل شوط كما نجد ذلك في بعض الكتب، وإنما تختار لك الدعاء على قدر طاقتك، ولك أيضا أن تذكر الله سبحانه وتعالى وأن تدعوه وأن تقرأ شيئا من القرآن. هذه كلها من الأمور الطيبة التي ينبغي أن تفعلها، لكن ليس هناك دعاء مخصص عدا أنك إذا وصلت تقول الله أكبر، تقول بسم الله والله أكبر، والبعض يرى الاقتصار أيضا على قول الله أكبر. ثم إذا جئت بين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي كل مرة تمر بالحجر تتجه أيضا إليه، تتجه إليه وتقول الله أكبر، فإن استطعت أن تقبله فافعل، وإن لم تستطع فإنك تستلمه، وإن لم تستطع تشير إليه. ولا شك أن القربة من البيت إنما هو أولى في الطواف، لكن إن شق ذلك أو صعب أو وجد زحام ففي أي مكان من الحرم طفت فذلك جائز. وأما الركن اليماني فإنه يستلم، فإن لم تستطع استلامه بيمينك فلا يحتاج إلى أن تشير إليه ولا أنه يقبل. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: باب ذكر الحج قال باب ذكر الحج ودخول مكة. قال: ومن نسي الرمل فلا إعادة عليه. يعني لو أن إنسانا نسي أن يرمل في الأشواط الثلاثة فلا يضره ذلك، يعني لا يحتاج لأن يعيد الطواف لأن هذا سنة. ولو أن إنسانا شك في الطواف هل طاف خمسا يعني خمسة أشواط أو ستة، فعليه أن يبني على اليقين. وفرق بين أن يحصل الشك وأنت في الطواف وبين أن يحصل بعده. فإذا ما انتهيت من الطواف على أنك قد أكملت الأشواط السبعة، ثم بعد أن تنصرف إلى مكان آخر ينفذ إليك الشك، عليك أن تطرح الشك في هذا المقام، لأن الشيطان في كل حال من الأحوال يحاول أن يشوش على المسلم وأن يدب أن يدخل فيه أو إليه الوسواس، فينبغي أن يطرح ذلك. لكن لو شككت وأنت في عملك في الطواف فعليك أن تبني على اليقين، كالحال بالنسبة للصلاة: من شك في صلاتي فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني يبني على أنه لم يصلي إلا ثلاثا. إذن هذا هو الأحوط للمسلم. قال: ويكون طاهرا في ثياب طاهرة. كذلك أيضا لا شك أن الطهارة مطلوبة في الطواف، وإن كان بعض العلماء يجيز، لكن لا ينبغي للمسلم حقيقة أن يطوف غير متطهر. والمسألة فيها تفصيل: هناك إنسان أحدث حدثا أصغر، وهناك من عليه حدث أكبر، وهناك أيضا الحائض. وهل الحائض منعت عن الطواف بالبيت لأنها حائض، لأنه يخشى أن تلوث البيت، أو لأنها غير طاهرة؟ لا شك أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه. وبعض العلماء يوقف هذا الحديث على عبد الله بن عباس. وهناك أدلة كثيرة لا نريد أن نستقصيها في هذا المقام، لأننا نحب هنا أن نمر قدر الإمكان على المناسك. المهم أن المسلم ينبغي له أن يكون متطهرا، لأنه في بيت من بيوت الله، بل في أعظم بيت من بيوت الله، ألا وهو بيت الله الحرام. فينبغي أن يكون متطهرا في هذه الحالة، يعني أن يطوف متطهرا. ولو قدر أنه أحدث وخرج فإنه يعود ويتم طوافه، يعني لا يحتاج إلى أن يبدأ من جديد. وبعض العلماء يفرق بين طواف الفرض وبين غيره، فيرى إن كان الطواف الذي تطوفه طواف فرض كالطواف الزيارة أي لفاض الذي هو ركن، فينبغي لك لو أحدثت أن تستأنف داء الطواف، يعني تبدأه من جديد، وهذا أحوط. ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني. يعني لا يقبل الركن الغربي ولا الشمالي، لأن هذا هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وهذا الذي جاء عنه. ولذلك يذكر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والخليفة الأموي لما جاء كان يستلم الحجرين الآخرين، يعني الركنين الآخرين الشمالي والغربي، فرآه عبد الله بن عباس فأنكر عليه ذلك، فقال: ليس من البيت شيئا مهجورا. فقال له عبد الله بن عباس: تلا عليه الآية، يعني الآية ذات العلاقة بذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت، هذا هو شأن الصحابة. الله تعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن دائما المسلم إذا دعي للحق، إذا دعي إلى قول الله أو إلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب عليه أن يسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو شأن المؤمنين. ويكون الحجر داخلا في الطواف. هذه قضية مهمة أيضا فاتنا أن ننبه عليها. أنتم تعلمون أن قريش كانوا يتعاملون بالربا، وتعلمون أنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، فهم يعبدون الأصنام والأوثان والأشجار والملائكة وكل شيء، وكانوا يقولون في ذلك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكنهم كانوا يعظمون بيت الله ويحترمونه حق الاحترام، ولذلك نجد أنه لما تهدم البيت وأرادوا إعادة بنائه اختاروا له نفقة طيبة. انظروا المشركين، ننظر إلى المشركين يدركون أن هناك نفقة طيبة وهناك نفقة غير طيبة، فجمعوا نفقة طيبة لم يدخلها حرام. فلما بدأوا في البناء أدركوا أن ما جمعوه من نفقة طيبة لا تكفي لإعادة بناء البيت، ففكروا ماذا سيعملون، لا بد من نقص في بناء البيت، فيصعب أن يكون من قبل الحجر الأسود لوجوده، فاختاروا وهو اختيار حسن الجهة الشمالية والغربية فأبقوها. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأعدت أو لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وفي بعض الروايات لولا حدثان قومك بكفر، يعني قربهم بالكفر، يعني أنهم قريب عهد بالكفر، لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفعل ذلك؟ خشية الفتنة. ولذلك هناك أمور في الشريعة أحيانا فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر يتركها الإنسان خشية أن يصدر عن ذلك فتنة أكبر فيتجنبه الإنسان. ولذلك وضع العلماء القاعدة المعروفة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لأن المسلمين قريب عهد بكفر، فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحصل فتنة، كيف ينقض بيت الله ويغير فيه ويبدل. ولذلك لما جاء عبد الله بن الزبير فبناه على قواعد إبراهيم بعد ذلك أمر عبد الملك بإعادته، ويقال إن الخليفة هارون الرشيد أراد أن يعيده على قواعد إبراهيم فاستشار العلماء في وقته فقالوا له كف عن ذلك خشية أن يكون بيت الله مكانا للعبث. إذن رأينا من هذا أن الرسول صلى الله عليه أن المشركين اختاروا مالا حلالا ليبنوا فيه. نعود إلى الحجر، فهذا الحجر هو المكان الذي ترونه في الجهة ماضى الشمالية عليه شكل قوس، لا يجوز للمسلم وهو يطوف ببيت الله أن يدخل في الطريق الذي بين هذا القوس وبين الكعبة، لأنه بذلك يكون طوافه غير تام، لأن الحجر إنما هو من البيت. وبعضهم يسميه حجر إسماعيل، ولا دليل على هذه التسمية لأنه أصلا لم يوضع إلا بعد موت إسماعيل عليه السلام بزمن طويل، هذا الذي وضعته قريش. إذن على الحاج أن يتأكد، حتى إن العلماء يقولون لا يجوز أن يطوف الحاج على الشاذروان، يعني هذا المعصم الذي يدور يعني محيط الكعبة، وليس له أيضا أن يطوف على جدار الحجر أيضا، وإنما يطوف من وراء ذلك. فلننتبه لذلك، ونحن كم أمضينا من الأوقات وكم أفنينا من العمر وكم جلسنا لنجمع الدرهم فوق الدرهم أو الريال فوق الريال لنأتي إلى هذا البيت العظيم فنؤدي هذا النسك ساعين كل السعي أن يكون على وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويصلي ركعتين خلف المقام. فإذا ما انتهى بعد ذلك الإنسان من طوافه سبعة أشواط يأتي ينتهي في السابع عند الحجر الأسود الذي منه بدأ، ليس له أن ينقص في ذلك كما أنه ليس له أن يزيد في ذلك، لأن الزيادة في الشريعة ممنوعة إلا في الأمور الخيرية التي لم تحدد، كأن تصلي ما شئت من النوافل والسنن. فبعد ذلك بعد أن تفرغ تأخذ رداءك فتعيده كما تضعه على كتفيك وتغطي به صدرك، ثم تذهب إلى مقام إبراهيم عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن هل هذا المكان الآن الذي يصلي فيه الناس هو مقام إبراهيم؟ هل كان ملاصقا للبيت أو هو مكانه الذي هو فيه مقام إبراهيم؟ لأن إبراهيم كان يقوم عليه عندما كان يبني البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن إن استطعت أن تصلي عند المقام فصلي، فإن لم تستطع ولا حرج في ذلك ولا تقصير فصلي في أي موضع من الحرم، فكله موضع وكله مصلى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فإنها مسجد في بعض الروايات. وبقيت قضية أخرى ربما لا ينبه عليها المؤلف. طيب، قد يسأل بعض الأخوة أنا جئت أصلي هل هناك آيات سور تقرأ خاصة؟ الجواب نعم، تقرأ بعد الفاتحة في السورتين في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد. وتعلمون عظم هاتين السورتين وبخاصة سورة الإخلاص فإنها تعدل ثلث القرآن. قال ويخرج إلى الصفا من بابه بعد أن ينتهي. أيضا المؤلف يختزل الكلام ويجزئه لأنه كتاب موجز. بعد أن تنتهي من صلاة الركعتين تأتي تعود مرة أخرى إلى الحجر ولا تقبله، وإنما تستلم اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتستلم ثم تخرج إلى الصفا من بابه. فإذا ما وصلت إلى الصفا فلك أن تقف تحت الجبل يعني عنده، ولك أن تصعد عليه والصعود عليه أفضل. فإذا ما صعدت على الصفا فاتجه إلى القبلة إلى بيت الله الحرام وارفع يديك واتل قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعليك في هذا المقام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تحمد الله وأن تهلله، ومما تقوله في هذا المقام لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تكرر هذا الدعاء. فإذا ما فرغت فإنك تنزل متجها إلى المروة، وسيمر بك على من علم أول وعلم آخر ثاني. فإذا ما وصلت إلى هذا العلم التي وضعت عليه إشارة وجزى الله القائمين بذلك خيرا من ذاك تسرع، يعني تركض ليس كالرمل هناك، إنما هنا تسرع قدر طاقتك إن استطعت. فإن كان هناك زحام أو لا تستطيع أو شق عليك أو ربما يؤثر على غيرك فلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا ما وصلت إلى العلم الأول تسرع يعني تركض حتى تصل إلى العلم الثاني وعنده تتوقف وتبدأ في السير مشيا. فإذا ما جيت إلى الصفا إلى المروة فيحسن بك أن تصعد عليها وأن تعيد ما قلته على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأن تذكر الدعاء وكذلك التشهد الذي أشرنا إليه، ولك أن تزيد في ذلك وهذا فيه خير. فإذا ما نزلت من المروة عندما تصل إلى المروة هذا يعتبر شوط كامل، تعود بعد ذلك متجها إلى الصفا، سيمر بك العلم الأول فمنه تنطلق مسرعا راكضا حتى العلم الثاني، ثم بعد ذلك تعود إلى مشيك. هنا نقف هنيئة في هذا المكان ونتساءل. هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى شرع السعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني في أن يطوف بهما، وليس هناك إثم، ولكن كان الناس يطوفون بهما عراة فتحرج المسلمون، فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا حرج في ذلك. هذا أيها الإخوة يذكرنا بموقف عظيم، يذكرنا بنبي الله إبراهيم عندما جاء بزوجته هاجر ومعها ابنها الرضيع إسماعيل عليه السلام، فوضعهما في هذا المكان: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولقد استجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، وأذن لنبيه إبراهيم عليه السلام ولابنه إسماعيل أن يشيد هذا البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ها نحن الآن نجد المسلمين في كل زمن وفي كل وقت يأتون من كل فج عميق من أقاصي الدنيا وأدانيها، يأتون إلى هذا البيت في كل عام من الأعوام، فلم يهجر سنة من السنين ولا وقتا من الأوقات، يأتون ليؤدون هذه الفريضة مهللين مكبرين. ونتذكر أيضا أن إبراهيم وهو نبي الله ترك امرأة وحيدة ومعها طفل رضيع، ترك معها سقاء من الماء وجرابا من التمر، تركهما في هذا الوادي وينصرف وتلحق به وتسأله، إلى أن تقول: الله أمرك بذلك؟ فيقول: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، ومن أخلص لهذا الدين فإنه سيجد ثواب عمله مكتوبا في صحائف لا تغادر صغيرة، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وتبقى الأم مع طفلها الرضيع وتظل تشرب من هذا الماء، من ذاك الماء، وتأكل مما معها من التمر، ثم ينتهي الماء ثم يفرغ سقاؤها من الماء وينتهي ما معها من التمر، فتصبح جوعا عطشا جاعت، اشتد جوعها واشتد عطشها، ونفسها رخيصة في سبيل سعادة ابنها هذا الصغير، ويجف ثديها وتبقى في حيرة من الأمر. فما عليها إلا أن تتجه إلى الصفا أقرب جبل لها فتصعد، علها تسمع صوتا أو تجد إنسا حولها، علّه يمدها بشيء من الماء أو الأكل. وتظل تنزل من الصفا ثم تمشي في الوادي، ثم بعد ذلك إذا مشت اختفى عنها ابنها فتسرع حتى تصل إلى المروة. ظلت على ذلك 7 مرات ثم سمعت صوتا، ولكنها لا تدري ما ذلك الصوت، هذا كله أيها الإخوة الذي يقصه عليكم بإيجاز هو موجود في صحيح البخاري، فهذا أمر صحيح منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة. وإذا بجبريل بأمر من الله تعالى ينزل فيضرب بجناحه أو برجله فيخرج الماء، تخرج هذه العين، هذه العين العظيمة، هذا الماء الزلال، هذا الماء العذب، فتأتي فترى الماء يتدفق يمينا ويسارا، فتأتي فتحجره مخافة أن ينتهي، لأنها ذاقت ألم ذلك الأمر، وهي في ذلك كله تخشى على ابنها قبل أن تخشى على نفسها، وتعود فتشرب من هذا الماء، فيجعله الله سبحانه وتعالى سقاء لعطشها، يطفئ ظمأها أيضا، وكان غذاء لها، وعادت مرة أخرى ليدر حليبها، فتصبح ترضع ابنها، وتمر الليالي والأيام، ويكبر الصغير ويشب عن الطوق، ويأتي قوم من يفدون إليها مارين، فيستغربون يرون طيورا تحلق ثم تأوي إلى هذا المكان، وهم يعلمون أنه لا وجود للماء ولا للنبات في ذلك المكان، قوم من جرهم. فلما جاءوا وجدوا أم إسماعيل، ووجدوا إسماعيل نبي الله معها، والقصة طويلة، وسكنوا في ذلك المقام، وكبر إسماعيل وتزوج منهم، وتردد إبراهيم عليه السلام على الأم وولدها، وأوصاها بعدة وصايا، وجد زوجة أولى فقال كلاما أبلغته لابنها، ثم وجد زوجة صالحة فأوصى فحملها رسالة تبلغها إلى ابنه الذي كان ذاهبا إلى الصيد ولم يقابله، ثم يأتي بعد ذلك ويشرعان في بناء هذا البيت العظيم. ولو أردنا أن نستطرد في هذه القصة وأن نعلق عليها لمضى بنا الوقت، لكن هذا أيها الإخوة السعي أيضا ينبغي للمسلم أن يسعى وهو متطهر، لكنه لو سعى بغير طهارة فذلك صحيح، والسعي عند بعض العلماء ركن من أركان الحج، وعند بعضهم هو واجب من واجبات الحج. إذن فإذا ما أكمل الأشواط السبعة بعد ذلك يبقى عليه لكي يتم عمرته، إن كان معتمرا أو كان أيضا متمتعا يحتاج إلى أن يحلق أو أن يقصر. ولا شك أن الحلق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، لكن إذا كان الإنسان قريب من الإحرام بالحج فينبغي له أن يقتصر على التقصير لأنه أولى، حتى يجد شعرا يحلقه بالنسبة لحجه. إذن وبعد ذلك يحل إن كان متمتعا أو كان أيضا معتمرا، أما بالنسبة للمفرد وللقارن فيظلان على إحرامهما إلى أن نصل إلى ذلك ونبينه إن شاء الله. قال: يفعل ذلك سبع مرات، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية. الأمر واضح، يعني وهو ذاهب نازل من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، إلى أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، هذه هي الأشواط. ويفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، وإن نسي الرمل في بعض سعيه فلا شيء عليه. يعني نسي الإسراع بين العلمين فلا شيء عليه، لأن ذلك سنة وليس واجبا، وتعلمون من فعل سنة يثاب عليها ومن تركها فلا إثم عليه، لكن المسلم يبذل يعني غايته لكي يفعل السنن. نعم. فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا قصر من شعره ثم قد حل، وطواف النساء وسعيهن مشي كله. هذه قضية أخرى نبه عليها المؤلف. نحن ذكرنا هناك أن الرجل يرمل، وذكرنا أنه يطبع، وهنا في السعي قلنا أنه يسرع بين العلمين. المرأة لا تطالب بشيء من ذلك، لماذا؟ لأن المرأة عورة، فلا ترمل في الأشواط ولا تضطبع ولا تسرع أيضا بين العلمين في السعي لأنها عورة، وهذا أمر قد خفف عنها فيه. ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك وقد أجزأه. صدق المؤلف، لأنه لو سعى فالأولى أن يسعى الإنسان المؤمن دائما ينبغي أن يكون على طهارة، لكن وفي هذا المقام أولى وآكد، لكن لو سعى على غير طهارة فهذا لا يضر. وإن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى فإذا صلى بنى، يعني لو كان مثلا يطوف فأقيمت الصلاة ليس له أن يستمر في طوافه، وإنما ينتقل فيصلي الفرض ثم يعود فيتم، وهكذا في كل حال من الأحوال. لكن قلت لكم قبل قليل من العلماء من يقول إذا كان الطواف طواف فرض يعني ركن، فلو أنه بدأ جزءا منه فإذا عاد يرون أن الأولى في هذا أن يبدأ الطواف من جديد. يعني لو قدر أن إنسانا في اليوم العاشر رمى جمرة العقبة ثم بعد ذلك نحر هديه ثم بعد ذلك نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، يعني وهي آخر الأربعة، وحلق وقصر حلق وقصر ثم بعد ذلك نزل، في هذه الحالة وافق ذلك بدأ فأقيمت صلاة الظهر، يعود بعد ذلك هل يتم؟ الأولى أن يستأنف الطواف لأن هذا ركن من أركان الحج فيخرج من الخلاف في ذلك. قال وإن أحدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف إذا كان فرضا. نعم، شوف هنا ومن وإن أحدث، لحظة، وإن أحدث يعني لو أنه أحدث ثم عاد ليتطهر يعود مرة أخرى لكنه يبدأ الطواف إذا كان الطواف فرضا. نعم. قال ومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزأه. أيضا الإنسان بشر عرضة لأن يصح وأن يمرض، وكما تعلمون الله تعالى يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وكثيرا ما يحج الإنسان وبخاصة الإخوة الذين يفدون من بلاد بعيدة وهو قد يكون وصل إلى سن الشيخوخة وربما تجاوز ذلك، إذن هو قد تلحقه مشقة قد يعجز عن الطواف وعن السعي وبخاصة إذا اشتد الزحام، فيجوز أن يطاف به على عربة تدفع أو يطاف به محمولا، لكن ينبغي أن تكون النية له حتى الذي يحمله لا يطوف عن نفسه ولا يسعى عن نفسه. قال ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى. هذه قضية أخرى عودة إلى بدع، يعني المؤلف عاد الآن ليذكرنا بالأنساك الثلاثة. نحن قلنا الأنساك الثلاثة التي ثبتت هي ثلاثة: الإفراد، وهو أن تحرم بالحج من الميقات فتقول لبيك حجا بالحج وحده. التمتع، أن تحرم بالعمرة فتقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. القران، أن تحرم بالعمرة والحج معا فتقول لبيك عمرة وحجا. المؤلف هنا عاد مرة أخرى يقول ونستحب للقارن، ونحن نقيد الذي لم يسق الهدي وكذلك أيضا المفرد، أن يفسخ حجه، يعني ينتقل من إحرامه حاجا إلى العمرة، يعني يجعل ذلك عمرة فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويحل من إحرامه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، بعض الروايات ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وأكد ذلك، لكن ليس ذلك على الوجوب، فأي نسك من الأنساك فعلت فقد أديت ما وجب عليك وقمت بما فرض الله عليك في هذا الركن، لكن يستحب التمتع يعني هو أفضل الأنساك ما لم تسق الهدي عند بعض العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي قالوا وهو لا يختار إلا ما هو الأفضل، إلا أن يكون قد ساق هديا فيكون على إحرامه، ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت. هذا نبهت عليه، قلت لكم إن دخلت إذا وصلت البيت معتمرا أو متمتعا تقطع التلبية. لماذا؟ لأنك ستدخل في عمل جديد وهو أنك ستبدأ في الطواف، لكن إن كنت قارنا أو كنت مفردا فإنك تبقى إلى عند رمي جمرة العقبة الأولى في اليوم العاشر يوم النحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الحج. قال: وهذا أمر أيها الإخوة مهم. نعم. قال: وإذا كان يوم التروية أهل بالحج. إذا كان يوم التروية، ما هو يوم التروية؟ يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الذي هو يصادف في هذا الشهر إن شاء الله يوم الأحد، لأن الشهر كما تعلمون دخل يوم الأحد، فيكون يوم الأحد هو الثامن، والوقوف بعرفة يوم الاثنين، ويوم النحر هو يوم الثلاثاء الذي هو يوم عيد الفطر. هذا أمر قد أعلم بحمد الله وحدد وأصبح معروفا. يوم التروية لماذا سمي يوم التروية؟ أنا أحيانا أقف عند بعض القضايا، أنا حقيقة أود أن نسير سريعا وأن ننهي المناسك، لكن أحيانا تمر بنا أمور نود أن ننبه عليها لنأخذ الحكمة والفوائد أيضا من الحج. لماذا سمي يوم التروية؟ لأن الناس كانوا يتروون. في ما معنى يتروون؟ كانوا يسقون الماء، يعني كانوا يحملون الماء من مكة إلى منى، لأن منى وكذلك أيضا عرفات والمزدلفة لم يكن فيها ماء. أما الآن بحمد الله أيها الإخوة فقد تغيرت الأحوال، والله سبحانه وتعالى قد أنعم على المؤمنين، فكم ترون الآن من تغيرات؟ كان الإنسان يشق عليه أن يجد الماء، والآن يراه أمامه رأي العين، ربما يجاور لمسكنه إن لم يكن في داخله. والإنسان كان يجد المشقة في الوصول إلى الحج، كان يمضي الأشهر الطوال وتعتريه الآلام والأمراض حتى يصل إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أما الآن فإن كان في طائرة فما هي إلا ساعة أو سويعات، وإن كان في باخرة سفينة أو سيارة فما هو إلا يوم أو أيام ثم يصل. الطرق قد عبدت ووجدت الأنفاق ووجدت الكباري والمنازل أصبحت موجودة والكهرباء وكل وسائل الراحة أصبحت مهيئة، فجزى الله من فعل ذلك خيرا. هذه نعمة من نعم الله أيها الإخوة أشرت إليها لنشكر الله سبحانه وتعالى، فزادنا الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن الله سبحانه وتعالى كلما أنعم علينا نعما فقابلناها بالشكر، فثقوا فإن الله سبحانه وتعالى سيزيدنا فضلا وإنعاما، وكلما تنكرنا لنعمه أو جحدناها أو استعملناها في غير طاعة الله وإنما في معاصيه فالله تعالى سيضيق علينا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إذن الإنسان كلما شكر الله تعالى زاد في نعمه عليه. يوم التروية هو اليوم الثامن، في هذا اليوم العظيم أنتم تعلمون هناك مفرد بالحج وقارن، فهذان ينتقلان إلى منى. بقينا الآن بالمتمتع الذي أدى العمرة وحل من إحرامه وأصبح حلالا، إذن هو بحاجة إلى أن يحرم. ومن أراد الحج من أهل مكة فإن هذين الصنفين يحرمان في اليوم الثامن الذي يعرف بيوم التروية من أي مكان في الحرم، ليس كما يقول البعض عند الميزاب أو من داخل الحرم، لا، في أي مكان من منزلك الذي تقيم فيه، من غرفتك، من الفندق الذي تسكن فيه، تحرم من ذلك المكان ثم تخرج إلى منى قبل الزوال أو بعده. هذا هو المعروف. فضل. قال: ومضى إلى منى فصلى بها الظهر إن أمكن. كذلك الآن الأمر ميسر بحمد الله، يعني يحرم الإنسان ثم بعد ذلك يخرج إلى منى فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهنا يقصر الصلاة، يصلي كل صلاة في وقتها لا جمع هنا، لأن رسول صلى الله عليه وسلم جمع، حتى أهل مكة يفعلون ذلك. لكن تعلمون، ننتبه، بعض الصلوات لا تقصر، فصلاة المغرب لا تقصر والفجر، وإنما الذي يقصر ما هو الذي تقصر، الصلوات التي لا تقصر إنما هي صلاة ماذا؟ صلاة المغرب وصلاة الفجر. أما صلاة الظهر فإنها تقصر، وكذلك صلاة العصر وصلاة العشاء الرباعية تصلى اثنتين، أما الفجر فأصلها اثنتان، والمغرب لا تقصر، فننتبه إلى ذلك، ولا جمع هناك، إنما هذه هي السنة، أن تذهب إلى منى قبل الزوال أو بعده فتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، وبعد طلوع الشمس تتجه إلى عرفات. لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمنى خمس صلوات. هذه هي السنة، وعليك أن تقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعمل بها، لأنه قال خذوا عني مناسككم. قال فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة. فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة، حينئذ يدفع إلى عرفة. وتعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، الحج عرفة، فلننتبه لذلك. عرفة موقع عظيم، هذا مكان كما تعلمون تتنزل فيه الملائكة، الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بعباده، فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له. ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام في هذا المقام أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أو أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا إله غيره، ولا رب سواه، ولا مالك للخلق، فهو المتصرف في هذا الكون كله، هو الخالق الرازق المدبر النافع الضار، وهو سبحانه المستحق للعبادة وحده، وهو الذي يستحق أن يوصف بصفات الكمال، ولا يجوز أن يلحق به أو أن يشبه به أحد من خلقه، وهو المستحق للحمد كله وللثناء كله. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما دفع من منى اتجه إلى عرفات، فضربت له قبة في نمرة، ونمرة فلننتبه أيها الأخوة ليست من عرفات، وإنما هو موضع يسن أن ينزل فيه الحاج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيمت له الخيمة هناك، فجلس في نمرة حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس ذهب إلى هناك إلى المسجد وهو في نمرة أيضا، وخطب الناس خطبته العظيمة التي بين لهم فيها أحكام الحج، وخوفهم من الربا، وبين أن أول ربا إن يضعه إنما هو ربا العباس. ومن هو العباس؟ العباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له منع خالد بن الوليد والعباس وكذا زكاة أموالهم، قال بالنسبة للعباس أما العباس فهي علي ومثلها، ثم قال أما علمت أن عم الرجل صن أبيه، ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أول ربا أضعه هو ربا العباس، بدأ بأقرب الناس إليه، عمه الذي بمنزلة والده، فوالده لم يكن موجودا فهذا بمثابة والده. وهكذا المصلح والداعي والموجه أول ما يبدأ بماذا؟ بأقرب الناس إليه. ولذلك الله تعالى يقول لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سرقت المرأة التي وعيرت الحور فسرقتها، قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطعت يدها. وهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقطع يدها، لأن الحق عدل فلا ينبغي أن يميز بين الناس فيه. إذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ الناس ووجههم وذكرهم بأيام الله وخوفهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى ودعاهم إلى إخلاص التوحيد. وهكذا ينبغي للخطيب أن يأخذ بقلوب الناس فينفذ إليها فيوجههم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم وفلاحهم ونجاتهم وعزتهم ورفعتهم في هذه الدنيا وفي الآخرة، التي جعلت هذه الدنيا مطية للوصول إليها، لأن هذه دار ممر والآخرة هي دار المقر، وهي التي سيجد الإنسان ما عمل فيها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم البشرية، إمام هذه الأمة، المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا الرسول العظيم أفضل من خلق على هذه الأرض من أمم من ذو آدم عليه السلام حتى آخر الدنيا، فهو أفضل الأنبياء وأفضل الخلق عموما صلى الله عليه وسلم، وهو أشفق الناس بأمته وأرحمهم بها وأعطفهم عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم أحن علينا وأعطف من حنان الأم على ولدها، وقد رأيتم المثل القريب قصة هاجر مع ابنها إسماعيل، ولم نفصل القول أيضا في ذلك. إذن يذهب فيعظ الناس يوجههم إلى ما يتعلق بأمور مناسكهم، أي إلى ما تبقى منها وإلى ما فيه الخير والسعادة لهم في كل أمر من أمورهم، ثم بعد ذلك يصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا. إذن الجمع إنما هو في عرفات وفي المزدلفة كما سيأتي، بأذان واحد وإقامتين. ورسول كما تعلمون صلى الله عليه وسلم حجته كانت يوم، هو حج عليه الصلاة والسلام في العام العاشر، وكان يوم الجمعة، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة، لأنه تعلمون الجمعة كما تعلمون فيها إنما هي تختلف في أحوالها عن ماذا؟ عما يقع في هذا اليوم الذي ذكرنا. قال: فأقام بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر بإقامة لكل صلاة، وإن أذن فلا بأس. نعم، هو يؤذن، يعني يؤذن أذانا واحدا ويقيم للظهر فيصليها ركعتين، ثم يتبعها بالعصر فتصلى ركعتين والناس وراءه. وإن فاته مع الإمام صلى في رحله. وإن فاته مع الإمام صلى في رحله وقصر الصلاة أيضا. نعم. ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل. حينئذ ينتقل بعد ذلك من نمرة. نمرة أيها الإخوة ليست موقف، والدولة جزاها الله خيرا قد وضعت علامات واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، لأنك لو وقفت في هذا المقام ومضى عليك النهار يكون فاتك الوقوف بعرفة، فلنحذر ذلك. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقصة الرجل الذي كان مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرح فسأل أجنب فسأل أيغتسل أم يتيمم، قالوا: لا أغتسل. فمات الرجل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قتلوه قاتلهم الله، أما كان لهم أن يسألوا؟ إنما آفة العلم السؤال. إذن على الجاهل أن يسأل، وليس السؤال عيبا، حتى وإن كنت طالب علم في أول حياتك فلا يمنع أن تسأل من هو أعلم منك بذلك، وقد تكون عالما في أمر وتجهل أحكام الحج، وقد يوجد من طلابك من هو أعلم منك بهذه المسألة، فهذا لا يضر. يعني تسأل عما فيه عن أمور دينك ولا تخجل في ذلك. إذا بعد ذلك ينتقل من نمر إلى ماذا؟ إلى عرفات، وهناك يستقبل الجبل والقبلة، فإن لم يتمكن فالأولى أن يستقبل القبلة وإن كان الجبل وراء، لأن المعروف دائما في الاتجاه في الدعاء أن يتجه الإنسان في ماذا؟ إلى القبلة. وتعلمون أن خير ما يقدمه المرء من عبادة بعد الشهادتين هو الصلاة، والصلاة يتجه فيها إلى القبلة. في هذا المقام أيها الإخوة يقف الإنسان، وينبغي أن يربط صلته بالله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يتجرد من الدنيا، ينبغي أن يحاسب حسابه نفسه حسابا يسيرا، ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فلن يجد مقاما أعظم من هذا المقام، ولن يجد مكانا خيرا من هذا المكان أن يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب أسألك التوبة والمغفرة والهداية والصلاح. فوالله إن كان هذا الدعاء من قلب صادق مخلص فلن يرده الله سبحانه وتعالى خائبا، لأن أبوابه سبحانه وتعالى مفتحة. يقول تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله سبحانه وتعالى يحض عباده على الدعاء. وينبغي أيها الإخوة أن نكثر من الدعاء الذي فيه الخير فيه الصلاح، ونركز على أمور الآخرة، نجتهد في الدعاء الذي فيه أيضا إصلاح لنفوسنا. ولا ينبغي مع ذلك أن ننسى أيضا، ينبغي ألا ننسى أهلينا من آباء وأمهات وإخوة، ولا ننسى أصدقائنا ولا المسلمين عموما. فينبغي للمسلم ألا يحجر واسعا، يدعو لنفسه والمسلمين عموما، ويسأل الله تعالى وهو في هذا المقام العظيم، يسأل الله تعالى أن يرفع ما بالمسلمين من كر. فأنتم ترون الآن بعضا من المسلمين يقتل بعضهم بعضا، ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقتل المسلم أخاه المسلم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما شأن المقتول، قال: لو ظفر بأخيه لقتله، لو ظفر بأخيه ظفر بأخيه لقتله. ونحن نجد الآن كم من المسلمين يقتتلون على أمور الدنيا، وكم من المسلمين يرتكبون المعاصي، وكم من المسلمين يرتكبون المنكرات، وكم من المسلمين من يعبد غير الله، من يطوف حول القبور حول الأضرحة، من يتجه إلى أناس لا ينفعون ولا يضرون، يتجه إليهم ويصرف العبادة لهم. وهذا أمر لا ينبغي ولا يجوز، لأن ذلك شرك. فلنعد أيها الإخوة ولنأخذ الدروس من كل هذا النسك العظيم في كل مراحله، وبخاصة في عرفات، فإنك في هذا الموقف يستحب لك ألا تصوم لكي تكون نشطا في العبادة. عندك فرصة من بعد الزوال إلى غروب الشمس وأنت مع الله سبحانه وتعالى في هذا المقام، أنت مجاهد لأنك في حج والحج جهاد، فعليك أن تغتنم الفرصة فلا تضيعها. فإن الفرص أيها الإخوة لا تتكرر، وليس أحد منا يضمن أنه بعد هذه الحجة سيبقى في هذه الحياة فيحج حجة أخرى، ربما وهو في عودته تدركه المنية فيموت، فينبغي أن يموت أو أن يعود وهو صافي القلب طيب السريرة خالصا عمله لله سبحانه وتعالى، يرجع كما أرشد إلى ذلك محمد بن عبد الله: رجع كيوم من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته. فلنستفد من هذه المنافع العظيمة ونحن في عرفات الله، نرفع أبصارنا إلى السماء في يوم عظيم تنزل فيه الرحمات. الله سبحانه وتعالى ينتظر من عباده توبة نصوحة، ينتظر منهم الرجوع إليه، يقرعون أبوابه بالتوبة الصادقة. والله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا ينبغي للمؤمن أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا ييأس مهما بلغت ذنوبه ماذا عنان السماء، لأن الله تعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال وعرفة كلها موقف. وعرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن عرنا كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أي موقف تجلس فيه أو تقف فيه راكبا أو ماشيا نائما يقصد مستلقيا أو غير ذلك فأنت في عرفة، لكن عليك أن تحتاط. وعرفة واسعة كما تعلمون، وكان واسع بحمد الله فيستوعب الحجاج بكل راحة، فلا ينبغي أن نبتعد عنها. ويرفع عن والوقوف بعرفة أيها الإخوة إنما هو كما ترون يستحب من بعد طلوع الشمس، يذهب الإنسان هو الوقوف من بعد الزوال كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غروب الشمس، هذا المستحب. لكن لو لم تأتي إلا قبل غروب الشمس أو حتى جئت في الليل قبل الفجر فإنك قد أدركت ماذا؟ الوقوف بعرفة، وأدركت الحج، فعليك أن تتابع النسك في ذلك. ويرفع عن بطن عرنه فإنه لا يجزئه الوقوف فيه، ويكبر ويهلل ويجتهد في الدعاء. يكثر من التكبير ومن التهليل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، إلى غير ذلك. يذكر الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هناك أدعية في القرآن وفي السنة كثيرة جدا، فينبغي للمسلم أن يعنى بذلك، وإن لم يكن لديه القدرة فليأخذ من المناسك المعروفة الموثوقة وليقرأ من هذه الأدعية. قال ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس، فإذا ما غربت الشمس فإنه حينئذ بعد ذلك يدفع إلى المزدلفة، والمزدلفة هي التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها بقوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. كانوا ضالين جهالا يعبدون غير الله، فأنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. إذن فاذكروا الله عند المشعر الحرام، معنى أن المزدلفة حرم، وهناك إذن عرفة مشعر لكنها ليست من الحرم، والمزدلفة مشعر لكنها حرم، ولذلك قال الله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا ما وصل الإنسان إليها فإنه يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يجمع بين الصلاتين قصرا بأذان وإقامتين. لكن لو صلى الصلاة في الطريق لجاز، لكن الأولى أن يقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يبيت أيها الإخوة. أخشى أن يؤذن الآن المؤذن ويفوتنا هذا، على المرء أيضا أيها الإخوة أن يبيت، أن يعنى بالمبيت بالمزدلفة، لأن من العلماء من يرى أن المبيت بها ركن، ومنهم من يرى أنه واجب، ومنهم من يرى أنه سنة، ونحن نميل لأنه واجب، فإن تركته فعليك دم. فهل يمكن أن يفرط مسلم وهبه الله صحة وقدرة فيترك واجبا من الواجبات؟ أنا أعتقد أن كل مسلم في كل منسك من المناسك لن يترك بحول الله تعالى سنة من السنن وهو قادر على ذلك، فكيف يترك واجبا من الواجبات؟ إذن فلنحرص. أما إذا كنت صاحب ضرورة من أهل الضرورات فإن الضرورات لها أحكامه، وقد أبيح لأهل الضرورات من العجزة وكذلك أيضا أصحاب الحاجات من السقاء والحطابين في مضى.